وأرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة إذ سمعنا صوت السلاح. فقال من هذا؟ قالوا سعد بن أبي وقاص. قال جئت لأحرسك يا رسول الله. قال فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطه، يعني اطمأن غاية الاطمئنان. هذه من مناقب سعد. وقيل روى الترمذي أن العباس كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس فتركت الحراسة. طيب، هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ونزلوا عليه من علو، والمحراب موضع الصلاة، ومعنى ذلك أنهم قفزوا فوق هذا الجدار، جدار المحراب، وجاءوا من أعلى، قفزوا عليه وهبط عليه. لو كان واحد مثلا وراء جدار وهناك من تسور عليه الجدار وقفز عليه فجأة، قفز عليه وهو في الأسفل وهم فوق الجدار السور، قفزوا من أعلى السور إلى الأسفل وهو عند المحراب، فبالتأكيد أنه حصل نوع من الفزع في هذا. قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، خصمان بغى بعضنا على بعض. وهؤلاء ملائكة أرسلهم الله عز وجل ابتلاء داود عليه السلام وإظهار الفضل وما عنده. طيب، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، ولا تشطط، لا تظلم. الشطط هو المباعدة، والمقصود لا تبتعد عن الحق، احملنا عن الحق. نرى يعني في هذه القصة مخاطبة الخصوم للقاضي حرصا على إظهار الحق وتذكير القاضي، يعني لا بأس به. يعني لو قال يا شيخ اتق الله في أمرنا واحكم بيننا بالحق، وقبل الحكم شيء وبعد الحكم شيء، يعني واحد قال اتق الله يا شيخ فينا واحكم بيننا بالحق، لو قال هذه العبارة قبل صدور الحكم لكانت موعظة مقبولة، أما لو قال بعد صدور الحكم فمعنى ذلك إنه هذا اعتراض الحكم واتهام للقاضي إنه ما حكم بالحق. ولذلك لما جاء المنافق أو هذا الأعرابي رأس الخوارج يقول اعدل يا محمد، فقال عليه الصلاة والسلام ويلك فمن يعدل إلا ما عدل. فهذه متى صارت كلمة اعدل يا محمد؟ بعد القسمة. نتكلم العلماء في مسألة اتق الله في أمري، هل يعد جفاء مع القاضي والقاضي يجوز أن يعزر عليه أم لا؟ فقالوا إن كان قبل صدور الحكم فإنه لا يعد جفاء للقاضي ولا يجوز أن يعاقب عليه وليس إساءة، لا يعتبر إساءة متعدي، لا يعتبر إساءة متعدي. طيب، أخذوا من الآية قضية القضاء في المسجد، لأن ولكن يعني هذا يستلزم أن المحراب هذا كان مسجد، وقد يكون محراب مكان عبادة في البيت مثلا في مكان آخر، يعني لأن المحراب في اللغة هو صدر المجلس يطلق عليه المحراب. واتقوا هذه المحاريب، يعني اتقوا صدور المجالس، يعني لا تحرصوا عليها، كل واحد يبغى يعني يتصدر، وكل واحد يبغى منظر، وكل واحد لا، خلاص كن متواضعا، روح يمين أو شمال واتركوا صدر المجلس، اترك صدر المجلس للضيف، واتركوا للناس يعني الذين قد يرغم صاحب البيت نجلس فيه مثلا أصحاب الرتب الاجتماعية. فإذا المحرام صدر المجلس، وقد يكون صدر المسجد أيضا مكان المعروف محراب. على أي حال دخلوا على داود ففزع منهم، تسوروا المحراب عادة يختلى فيه للعبادة، فهو بمنزلة المسجد الخاص. وقد ورد في قصة زكريا عليه السلام فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، كذلك في قصة مريم عليه السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. فالمحراب هو موضع الصلاة المخصوص، يعني المسجد الخاص بالإنسان اللي يصلي فيه، هذا موضع الصلاة محراب. لكن كان يعني المحراب ممكن يكون في مسجد، ممكن يكون في بيت، ممكن يكون في أي صالة مثلا. كان لداود مكان يجلس فيه للعبادة ويسمى محرابا، وفي محراب زكريا ومحراب مريم ومحراب داود. فالمحراب يطلع على موضع من المسجد الذي يقف فيه الإمام الذي يؤم الناس، هذا خصوصا. و اتخاذ المحاريب في المساجد على الهيئة المعروفة الآن وقع في السنة الثانية، في المئة الثانية، وكانوا يسمونه الطاق، وهي فتحة طبعا في الجدار إلى الأمام. لأجل أن الإمام يدخل فيها، ومعروفة هذه في المساجد. حصل من هذين الملكين التسور والمفاجأة، عنصر المفاجأة، ففزع منهم، قالوا لا تخف، وعرفاه بأنفسهما على أنهما خصمان، بغى بعضنا على بعض، وأمراه فاحكم بيننا بالحق، ونهياه فقال ولا تشطط، وأمراه فقال واهدنا إلى سواء الصراط، واهدنا إلى سواء الصراط. طيب ما هي يعني ما هي الدعوة؟ ما هي الدعوة؟ خصمان بغى بعضنا على بعض بدون تحديد، لأن كل واحد يتهم الآخر، كل واحد يتهم الآخر. والاقتحام على موضع عبادة داود في وقت خلوته بالله في قضية خصومة، لا شك أن في نوع إزعاج، ولذلك يعني فزع منهم. يعني لأن العملية تمت بطريقة يعني فيها لا شك أنه يعني اقتحام في الليل في مكان خلوة العبادة بشكل مفاجئ ومن الأعلى، تسوروا، جالب للخوف. من أجل قضية أن يقول أنه نحن خصمان بغى بعضنا، يعني طلب العلو والاستطالة على الخصم الآخر. طيب هذا فاحكم بين هذا الحكم الثابت الحكم بالعدل ولا تشطط فتتبع الهوى واهدنا أرشدنا إلى سواء الصراط إلى وسط الطريق الواضح إلى وسط الطريق الواضح المستقيم بدون ميل لا يحصل منك ميل. طيب هات الدعوة. الدعوة قال واحد قال إن هذا يشير إلى أحدهما أخي يعني في الدين والصحبة لأنه ما هو قال يعني إنه شقيقه له 99 نعجة ولي أنا المدعي نعجة واحدة فقال يعني الذي له الأكثر أعطنيها يعني أضمها إلى غنمي وعزني في الخطاب غلبني وقوى علي واشتد علي في الكلام وعزني في الخطاب يعني غلبني أو أغلظ علي أو اشتد علي في الكلام لأن هذا هو الخطاب الكلام. فقد يعني يحاوره يضغط عليه حتى يمله وينتزع منه ما يريد فيعني يسكت الآخر ما هو عجزا عن الدفاع لكن طفشا وقد يكون هو الأخ الأكبر مثلا فيحرجه ويضغط عليه في الكلام يضغط عليه عزني في الخطاب كأنه ضغط عليه وهذه المقدمات تحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا سواء الصراط قال الواحد منهم القصة وهو المدعي وهو المدعي إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها ضمها إلى نعاجي وعزني في الخطاب وأحرجني وضغط علي وخلاني أرضخ له فيعني إيش رأيك الآن يعني في قوله لقد ظلمك هل داود عليه السلام استعجل وما سمع من الطرف الآخر وبالتالي تكون مثلا هذه الفتنة التي ذكرها الله وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه فمثلا هل الفتنة أنه هو استعجل وتكلم قبل أن يسمع الطرف الآخر مع أن سماع القاضي من الطرف الآخر لا بد منه ولا يجوز له أن يحكم له إطلاقا. طيب هل الخصم الآخر يعني هل داود عليه السلام استعجل وقال لقد ظلمك وحكم قبل أن يسمع الطرف الآخر فتكون هذه هي الفتنة التي ذكرها الله بعد ذلك وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب والتي يعني لزم منها التوبة أم أن الفتنة هي شيء آخر وأنه مثلا ممكن يكون يعني داود عليه السلام رأى الخصم قد سكت ولم ينكر مما قاله المدعي شيئا وربما أظهر هيئة تدل على تصديقه ولكن عوتب داود عليه السلام أنه ليش ما تثبت ما يشتهر بالقرائن أبد لابد يكون شيء مثل الشمس راح حكم داود قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أن يضمها إليها، ويكون ذلك يعني المكان الشيء السقطة التي سقطها داود عليه السلام هنا، الفتنة والتوبة التي بعدها. قال لك ظلمك بسؤال نعجتك، يعني في ضم نعجتك إليه، إلى نعاجه، طيب لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فإنه الآن يعني ما عمل بشروط الخلطة المطلوبة، طيب لما حكم لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وعظ، لما حكم وعظ، ما هي الموعظة؟ هي في قوله وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. طيب وظن داود هنا، ظن داود أنما فتناه امتحناه، فكانت يعني نتيجة هذه الفتنة أنه مثلا استعجل في الحكم، ولما أحس أنه استعجل في الحكم تاب إلى الله. ما هي الفتنة وما هو الذنب؟ لأنه في يعني واضح أنه فخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك، أنه في ذنب، يعني في شيء حتى يغفر فغفرنا له ذلك، وفي ذنب سواه حتى يعني خر راكعا وأناب بالتأكيد، لكن ما هو هذا الذنب؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله هذا الذنب الذي صدر من داود عليه السلام لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى ذكره، فالتعرض له من باب التكلف، وإنما الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته وإنابته، وأنه ارتفع محله فكان بعد التوبة أحسن مما كان قبلها. وقوله فغفرنا له ذلك يدل على أن الله تعالى تجاوز. على أي حال ما هو الذنب الذي فعله داود؟ فيه في الإسرائيليات كلام مقزز وسخيف جدا، وشيء ما يليق بنبي الله داود أصلا، أنه أعجب بزوجة واحد من القادة الذين عنده، وأنه أرسله في معركة كان لازم هو يروح فيها، وأنه يعني هذاك قتل وبعدين أخذ داود زوجة هذاك، وأنه كل الشارع يعني، وأنه هو يعني وأن داود عليه السلام يعني أخذ زوجة ذاك وتزوجها، وأنه بعدين لما يعني أحس بالذنب راح إلى قبر ذاك وسكب التراب على رأسه وجلس يستغيث، وأن الله أنطق صاحب القبر، وأنه هو طلب أنه يتحلل منه، وأنه كلام يعني لا يليق بداود عليه السلام. داود عليه السلام قيل أنه كان عنده 100 امرأة، يعني وقفت على هذه المرأة التي جابوها حتى يقولوا أنه هو افتتن بها وافتتن بجمالها وما أدري إيش، وراح أراد أن يخدع يعني كمثل زوجها وأرسله في حرب ليموت، وبعدين هو نكح المرأة. أشياء ما تليق بنبي الله داود، ما يعني، وليس هذا من شيمه ولا من طبعه ولا من أدب النبوة وأخلاقها أن واحد يسوي الحركة هذه. فإيش هو الذنب؟ يقول الشيخ السعدي هذا الذنب الذي صدر من داود عليه السلام لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى ذكره، فالتعرض له من باب التكلف، وإنما الفائدة ما قص الله علينا من لطفه به وتوبته وإنابته، وأنه ارتفع محله يعني محل الذنب، فكان بعد التوبة أحسن منها قبلها. ارتفع محل داود عليه السلام وصار بعد التوبة أفضل منه قبلها. ارتفع مكانة داود عليه السلام. طيب، ثم وعظ الله داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. طبعا ممكن هذا يؤيد أن الفتنة التي حصلت شيء يتعلق بالحكم، شيء يتعلق بالقضاء، لأنه يعني لما جاب الآيات يعني احكم بيننا بالحق ولا تشطط، ثم لما سمعوا حكم حصل منه نوع تسرع كما تقدم، فيكون هذا هو هذه الفتنة وهذا الذنب، يعني خلل في الإجراءات التي يجب على القاضي أن يعملها أو يتبعها. فجاء بعد ذلك موعظة أخرى: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فلعل المسألة هي مسألة متعلقة بالقضاء، إخلال حصل منه بذلك، والله عز وجل عاتبه ووعظه وذكره. طبعا داود ازداد من هذا تثبيتا على الحق. طيب، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، معناها أن الحكم بينهم بالحق، الحكم بينهم بالحق هذه صعبة، ليس أي واحد يعني يقوم بها، إلا من وفقه الله عز وجل. ولذلك قاضيان في الجنة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. فمن جهة الأنواع اللي في النار أكثر، طيب القصة هذه فيها فوائد متعددة. أن يعني قوة داود عليه السلام في الملك وإيتاء فصل الخطاب، معرفة بالقضاء والبينات والأيمان والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، قيل إنه هذه هي التي أتاه الله إياه في فصل الخطاب. نلاحظ من هذه القصة يعني أيضا أن الحكم بين الخصوم يعني كان يعني هو مهمة شريفة كان يتولاها الأنبياء، وكان من وظيفة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الحكم بين الخصوم، فكان هو القاضي، كان هو القاضي. الآن طبعا تعقدت الأمور وصار القضاء له أنظمة وله قوانين وله بدل يعني أشياء كثيرة في نظام القضاء لما حصل من تعقيد في حياة الناس، ولما حصل أيضا من جور من القضاة من بعض القضاة، ولما حصل يعني حصل من الأشياء التي تجعل تنظيمه وتجعل يعني وضع أسس له ضوابط يعني مهمة، ولا من أول يعني حتى من عهد مثلا 50-60 سنة كان القاضي يقضي في الطريق وهو ماشي يجي اثنين يحل بينهم خلاص عند باب المسجد، هو طالع هو داخل، كما كان بعض القضاة في نجد يحكمون. وقد روى لي بعض الناس أنه يعني عايش هذا، وأنه يعني كان أبدا القاضي هو رايح للمسجد يجي اثنين وهو طالع من المسجد، ما كان عنده دار قضاء ومحكمة وصالات وضبط وقيود وأشياء وتثبت من الهوية ومدري إيه، لأنه طرأ على الناس بعد ذلك من أنواع الفساد والاختلاط وما حصل عندهم من التعقيد والمدنية وما جاءت به من الضرائب. وصارت الدنيا الآن من كثرة المشاجرات والناس والدعاوى، وطلع سوق المحامين، وسوق المحامين اشتغل ما كان من أول، متى تسمع أنه في محامي أصلا؟ يعني كل واحد يروح يدلي عند القاضي بطريقة سهلة وميسرة والقاضي يحكم بينهم. يعني لو متى يعني المسألة ما كانت تحتاج إلى كل هذه الأشياء، ولكن حصل من التغير في حياة الناس ما أحدث ما صار أيضا بسببه أيضا بعض التعقيدات عليهم. طيب، نلاحظ من هذه القصة ونأخذ من هذه القصة أن الإنسان إذا كان في موضع قيادي ديني، يعني قد يكون إمام خطيب وعالم وكذا، ينبغي أن يتسع صدره للخصوم، وأن الناس قد يؤذوه، يعني يزدحمون عليه، يقلقون راحته، يتصلون في أوقات غير مناسبة، يأتونه بأشياء يعني أحيانا من الأعاجيب والخلط عليه والتشويش وال يعني إزعاج، في إزعاج، ولا بد من الصبر على هؤلاء. وبعضهم يعني يذهب للشيخ يعني كأنه يتكلم معه كأنه هو يعني موظف عنده، افعلوا لا تفعلوا، ليش تأخرت، ليش عملت، ليش سويت، وانت كذا وانت يحق لك وانت ما يعرف، يعني فيها إساءة أدب مثلا. النفس سماع الدعاوى نفسه يؤثر في النفسية، يعني الحين لو واحد كل يوم يسمع مشاكل، كل يوم يسمع مشاكل، كل يوم، ايش راح تكون نفسيته؟ لكن الذي يتفضل العامة لا بد أن يصبر، سيأتون إليه بالخصوماته ومشاكله، وكل شوي جاي واحد يقول يا شيخ أنا اختلفت مع واحد وأبغاك تحل لي المشكلة، شيخ احنا جايين طالبينك والله إنك يعني تدخل بالخير وتتوسط لنا بين الناس، وعند ناس ترى فيها قصاص وفيها مدري إيش، أنت يعني أشياء كثيرة وأحداث كثيرة تقتحم على صاحب يعني الدين أو الدعوة أو المكانة الدينية بين الناس، فإيش الحل؟ خلاص ما في إلا الصبر. ثم الناس قد يؤذون بالأقوال وقد يؤذون بالأفعال، يعني وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم، يعني هذا يعني بالفعل وبالقول يلا ممكن يشتد عليه، احكم بين الحق ولا تشطط، ولا تشطط يعني كلمة شديدة، ولا تشطط، وخصوصا لنبي الله داود. الآن لو واحد دخل على القاضي العادي قال له اتق الله ولا تظلم من أولها كذا، اتق الله ولا تظلم، فالآن دخلوا على داود. طبعا هذا ليش حصل؟ حصل ابتلاء واختبار من الله، ابتلاء من الله، اختبار من الله، احكم بيننا بالحق ولا تشطط، ولا تشتم. كما أن في هذا أيضا درس للناس أنه لما يدخلوا إلى قاضي، إلى مثلا إمام، أحيانا أئمة المساجد يصيرون يعني مجالا لإيش؟ طرح مشاكل الناس عليهم، نفسية، اجتماعية، حاجات كذا كذا. أحيانا يجيك واحد عنده وسوسة ويعني السؤال يطفش، لأنه السؤال يأخذ نص ساعة، وما أنه الوسوسة حاصلة حتى لو عطيته جواب لازم يجادل في الجواب نص ساعة أيضا حتى يقتنع، ويعيد السؤال يقول يمكن ما فهم، ويعيد السؤال يأخذ الجواب، ويعيد السؤال يأخذ الجواب، يعني لأنه هو أصلا كذا مبتلى بالوسوسة. طيب القصة فيها أيضا أن الاستعداد العلمي يهيئ الإنسان لتولي الأمور، يعني أتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم. فإذا يعني جرى الإعداد السابق، جرى الإعداد السابق. وهنا ممكن نتكلم على قضية أهمية إعداد القضاة، أهمية إعداد القضاة. آتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود. فإذا الاستعداد هو الذي يهيئ الإنسان للتعامل مع هذه الأوضاع الصعبة ومع أحوال الناس المختلفة. طيب إذا أحس القاضي أنه جار أو ظلم أو يعني صار منه مخالفة ماذا يندب له؟ طبعا التوبة إلى الله ويقوم يصلي ركعتي التوبة. ممكن تكون الآية هذه فيها دليل على ركعتي التوبة، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا. قالوا راكعا يعني ساجدا، لأن الخرور ما يكون إلا من أعلى إلى أسفل، خرور، لأن الخرور فيه هوي وسقوط، وهذا ما يكون في الركوع، لأن الركوع انحناء. ويخرون للأذقان يبكون، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، لم يخروا عليها صما وعميانا. وهذا اللي يعني جعل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعني يستحب أو يفضل أو يرد، يعني يقول إذا واحد كان يقرأ القرآن فيقوم ومر بموضع سجدة فيقوم ويسجد من قيام حتى لو كان جالسا، يعني هذا رأي شيخ الإسلام طبعا، غيره يقول لا هو إذا جالس يسجد جالس، من إذا كان يقرأ جالسا يسجد يعني من الجلوس. شيخ الإسلام استحب أنه يقوم ويسجد لفضل ما ورد في القرآن من الخرور، من الخرور، وأنه حتى يخر لازم يقف ثم يهوي ساجدا، حتى وإلا لأن واحد جالس وسجد وهو جالس ممكن ما يكون خرور، ينطبق عليه الخرور لغة. ولذلك يعني قال أنه باستحباب هذا الأمر، وهو قضية الوقوف ثم يهوي ساجدا. طيب ركعتي التوبة أو مثلا صلاة التوبة وخر راكعا وأناب، قالوا خر راكعا يعني ساجدا، يعني صلى مثلا ركعتين. وقال ابن كثير في تفسيره ويحتمل أنه ركع أولا ثم سجد بعد ذلك، وقد ذكر أنه أطال السجود، والله أعلم طبعا بحقيقة القضية. طيب سجد الصاد هنا يعني في علامة سجود في المصحف، وخر راكعا وأناب، قالوا خر راكعا يعني ساجدا، واعتبروها من مواضع السجود، لكن ليست من عزائم السجود، بمعنى أن سجدات التلاوة الموجودة في القرآن مرتبتها أعلى من هذه السجدة اللي في سورة صاد. وإذا كان داود سجدها توبة فنحن نسجدها شكرا. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن إسماعيل بن علي عن أيوب عن ابن عباس أنه قال في صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. والحديث رواه البخاري والترمذي والنسائي في تفسيره، وقال الترمذي حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرا. تفرد برواية النسائي ورجال إسناده كلهم ثقات، وهكذا قال ابن كثير. وأخبرني شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي قراءة عليه وأنا أسمع، المزي هذا من شيوخ ابن كثير طبعا، وذكر بسنده إلى ابن عباس قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة، فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول وهي ساجدة اللهم اكتب لي بها أجرا بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام فقرأ السجدة ثم سجد، فسمعته يقول وهو ساجد كما حكى الرجل من كلام الشجرة. رواه الترمذي، والألباني رحمه الله صحح الحديث وذكره ابن خزيمة أيضا، وكذلك علق عليه الأعظمي، علق عليه الأعظمي، وأيضا الألباني معلق مع الأعظمي على ابن خزيمة، بما يقتضي أنه هذا الحديث يحتج به. طيب الصحابة كانوا يقصون رؤاهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الصحابي شاف رؤية أنه يصلي خلف شجرة فقرأ السجدة فسجد في المنام، سجد في المنام، فرأى الشجرة قد سجدت أيضا، وأنها قالت في سجودها، كل هذا كلام الآن في المنام، أن الشجرة سجدت وقالت في سجودها اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلت من عبدك داود. فطبعا إلى الآن ما يعني إنه هذا الرجل قص رؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اللي الذي يعني رفع المسألة إلى يعني مرتبة أخرى أنه قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام فقرأ السجدة ثم سجد، فسمعته يقول وهو ساجد كما حكى الرجل من كلام الشجرة. ها هنا صار الآن خلاص القضية صارت عبادة ويحتج بها، ويعني صار هذه من أذكار السجود، اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا وارفعني بها درجة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. هذا صار من أذكار سجود التلاوة، لأن سجود التلاوة يقال فيه مثل ما يقال في السجود العادي سبحان ربي الأعلى، ويقال فيه سجد الوجه الذي خلقه وشق، ويقال فيه أيضا اكتب لي بها أجر وحط عني بها وزر وفعل بها درجة تقبل مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. فصار عندنا أكثر من ذكر للسجود، وهذه قصة جميلة لطيفة في قضية الرؤية وسجود الشجرة والذكر التي قالته الشجرة، طبعا من شيء لله يسبح بحمده، وأن الرجل تعلم من الشجرة ونقل الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فعله في سجوده، فصارت عبادة الآن يقلد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويتابع فيها على ذلك. يعني حد وقع في صحيح البخاري عن مجاهد أنه سأله العوام عن سجدة صاد، يعني هل واحد إذا قرأ هذا الموضع اللي في سورة صاد يسجد ولا لا؟ فقال سألت ابن عباس من أين سجدت، يعني يا عبد الله بن عباس، يعني هذا مجاهد تلميذه يسأله إيش الدليل إنه واحد يسجد هنا في هذا الموضع، إيش الدليل؟ إنه هي توبة نبي، إنه خر فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ليه؟ من وين جاءت إنه إحنا نسجد؟ نحن نسجد ليه؟ يعني من أي باب نسجد تلاوة هنا؟ قال ابن عباس لمجاهد يعلمه: أو ما تقرأ من ذريتي داود وسليمان إلى قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فبهداهم من الله، قال لنبيه أن هؤلاء هم الأنبياء ومنهم داود وسليمان وبهداهم اقتده، مثل ما جاء في سورة الأنعام. يقول ابن عباس: فكان عليه السلام داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجدها داود عليه السلام فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ابن كثير رحمه الله يعني روى حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أورد حديث أبي داود قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان في يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، يعني تهيأوا له واستعدوا، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم، فنزل وسجد وسجدوا. تفرد به داود أبو داود، قال ابن كثير وإسناده على شرط الصحيح. طيب، طبعا نأخذ من هذه الآيات أن الإنسان إذا كان عنده علم ودخل في منصب ديني مستعدا لهذا العلم متسلحا به، ولو صار عنده تقصير واستغفر ربه وتاب إلى الله، فإنه يكون قد تعلم وتاب، يعني جمع بين الأمرين، التعلم من الجهل والتوبة عند التقصير، فإن الله عز وجل يدنيه، وإن له عندنا لزلفة زلفة وحسن مآب المرجع الحسن الجنة. ولا شك أن داود عليه السلام إمام عادل وله منزلة عظيمة عند الله، المغفرة يوم الحساب أمنية أمنية، لأن هنالك ناس يعذبون كما قال الله في الآية: لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. طيب، مما يوعظ به صاحب المنصب الديني يعني واللي أنعم الله عليه، وقال: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فيذكر الواحد بإيش؟ بمكانته التي جعلها الله له، ويقال يا فلان جعلك الله بهذه المنزلة فلا تفعل كذا وافعل كذا. هذا إذن إيش؟ يعني التذكير بالنعمة عند الموعظة، وقبل ما الأمر والنهي يجي التذكير بالنعمة عند الموعظة. لا شك أن داود عليه السلام أواب ورجع إلى الله، وأنه يعني جمع دين العبادة والعلم، لأنه يا أخوان الآن وأيتها الأخوات في عندنا مشكلة كبيرة الآن. يا ناس عندها توجه للعلم بس ما في عبادة، يا ناس عندها توجه العبادة وما في علم، وقليل من يجمع بين العلم والعبادة. ويعني إما ترى مثلا أحيانا تصدي للكتب والقراءة، وفي ناس يحبب إليهم يعني القراءة والحفظ والاطلاع والمسائل، بس ما في اشتغال بالعبادة. داود عليه السلام يقدر لنا نموذج الذي أتاه الله الحكمة، وأتاه الله النبوة، وأتاه الله العلم، وأتاه فصل الخطاب، وعلم القضاء، وكيف يصل بين الخصوم، وا وا وا، ومع ذلك في الليل يقوم يصف رجليه وإيش والمحراب وما المحراب، وقد قام يصلي، وقد يعني نموذج الحقيقة، يعني نموذج عظيم للجمع بين النبوة والإمامة، لأنه هو كان ملك، والنبوة والملك والقضاء والجهاد والعلم والعبادة والصيام يوم وإفطار يوم. يعني فعلا داود عليه السلام شخصية متكاملة. الآن إذا واحد راح يجمع بين، يعني إذا كان دخل في الحكم، ما يقول ما أجت وقت أني أطلب العلم، وإذا دخل في طلب العلم يقول ما وجدت وقت أني العبادة، وإذا دخل في العبادة يقول والله ما أجد وقت لنفع الناس والتصدي لهم والقضاء بينهم ومفكر خصومات. إذا دخل بين الناس والله ما أجد وقت لقضية، يعني ما نلاقي وقت حتى الواحد يتوب كذا ويستغفر. هذه سبحان الله شخصية داود عليه السلام شخصية متكاملة، يعني طريق شيء مذهل. يعني نبوة وملك وعلم وقضاء وجهاد وصيام يوم إفطار يوم عبادة وصلاة في المحراب ويقوم ثلث الليل. يعني لو الليل 12 ساعة معناه يقوم 4 ساعات، هذا معناه 4 ساعات. سبحان الله قضية يعني اليوم الحاجة إلى وجود قوة، إنه يكون واحد قوي بعبادته وقوي بعلمه وقوي بجهاده وقوي بتصدي للناس ونفع الناس والقضاء للناس، وقوي بال يعني الحكم، وقوي مسألة يعني شوف. وبعدين لما الواحد يكون عنده مؤهلات شخصية، يعني آتيناه الحكمة الإصابة بالأمور، وفصل الخطاب بيان الكلام، والبصر بالقضاء، والفض بين المتخاصمين. يعني إبراهيم داود عليه السلام جمع بين إيش وإيش؟ جمع بين نفع لازم ونفع متعدي. يعني نفع لازم عبادة له هو، والنفع المتعدي اللي هو نفع الخلق. الناس عندهم مشاكل كثيرة وخصومات، هذول إخوة ورثوا متشاكلين بينهم بين بعض، وهذول شركاء في شركة أيضا صار بينهم إشكال الآن وخسائر، وكل واحد يحمل الثاني ماردة، وهذول. فالناس عندهم قضايا، عندهم خصومات، عندهم اختلافات في الآراء، عندهم نزاعات، عندهم ظلم. طبعا إذا جينا إلى قضية يجيء إلى قضية الخلطة، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، الشركاء، كثير من الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض، سواء اشتركوا في قطيع غنم ولا اشتركوا ولا سووا شركة كبيرة عالمية، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. طبعا خلطة فيها أحكام، مثلا لما يشتركوا في غنم كيف تطلع الزكاة، ولما يشتركوا في غنم كيف الخلطة، أحكام الخلطة، أحكام الخلطة في الأموال، وأحكام الخلطة في الغنم الدواب، في أحكام. لكن الشاهد قال إن كثيرا من الخلطاء، كثيرا كثيرا كلمة كثيرا، لا يبغي بعضهم على بعض، إن الظلم حاصل كثيرا بين الشركاء، لأن كل واحد يشدها إلى طرفه ويطلعها من مصلحته، لا يبغي بعضهم على بعض، يجور الواحد على الثاني. طيب موعظة القاضي للخصوم، يعني الحين احنا قلنا موعظة الداخلين على القاضي، وعظ القاضي هنا. طيب القاضي ايضا يعظ، وان كثيرا على القاضي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، يعني سبحان الله الذين يسلمون من ظلم الشركاء قليل، يعني شركاء في شركة، زوجان في البيت، الخلطاء اللي يخالط بعضهم بعضا، يعني فيها يقع بينهم من الظلم ما يقع، قليل الذي يسلم قليل. كذلك يعني من فوائد الآيات هذه يعني أن داود الذي جمع له بين الإمكانات الكثيرة، يعني جبال تؤود معه والطير محشورة كذلك، وشددنا ملكه أتيناه حكمة، فصل الخطاب ما اغتر وترك العبادة بل ازدادت عبادته، ازدادت عبادته. وفيها أن الواحد اتقى الله واقترب منه يعلمه، علمه الحكمة وفصل الخطاب. ويعلمه الحكم بين المتخاصمين، فهذه أشياء يفهمها بالقرب من ربه، بالقرب من ربه. طيب أيضا نلمس من هذه الآيات أن الملائكة لها دور مع البشر كبير جدا، يعني الملائكة ما هي من علاقتها فقط في العالم العلوي، مثلا في المطر وفي السحاب وفي يعني في الرعد والبرق والسماء والأبواب والسماء وما في السماء والمدري إيه والبيت، البيت المعمور الذي يدخل فيه 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم، وأنه يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، والعرش وقضية يعني في كل سماء أهلها والأبواب والسماء والتوكيد، يعني يعني المهام العلوية الملائكة كثيرة، ومع ذلك تنزل لامتحان البشر وتتشكل بهيئة البشر، وجاء الملك إلى الأبرص والأقرع والأعمى من بني إسرائيل للاختبار والابتلاء وأرسل الله ملكا على مدرجة هذا الذي ذهب يزور أخا له في الله أيضا. وكذلك جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بهيئة بشر ليعلم الصحابة وينهاه في مناسبة أخرى عن قضية الدخول إدخال الكلب إلى البيت أو الصورة. ويعني نزلت الملائكة لتثبيت المؤمنين في المعارك، وتنزل الملائكة لتحف الجالسين في الدروس دروس العلم، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وتحفنا لو على البعد. يعني الملائكة كرام، ويوم الجمعة يدخلون يكتبون الذين يأتون أولا في المسجد، فإذا صعد الإمام المنبر طووا الصحف وجلسوا يستمعون. الملائكة يعني له معقبات بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله، في حفظة اثنين من أمام اثنين من وراء، أحيانا يصير حادث وينجو، أحيانا يصير شيء سبحان الله. كيف ترى هذا من يعني ملك الملائكة تحفظ، إذا جاء المقدور تخلت الحفظة فوقع المقدور. ولا كثير من الأخطار اللي تحصل كان ممكن يصير فيها يعني يصير فيها يعني موت وهلاك، ومع ذلك ينجو الإنسان، فيقولون يكون الناس لطف الله تعالى، وهو من ضمن الأسباب اللي الله عز وجل جعل حفظة يحفظون الإنسان. وطبعا عندنا الملك الذي يأمر بالخير، لأن عن اليمين ملك وعن الشمال شيطان، فالملك هو أي واحد شوف أي عمل خير واحد منا يقوم يسويه بإعاز من الملك، لمة الملك كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فإيش يسوي الملك مع الإنسان؟ إعاد بالحق وتصديق به وتثبيت له. الملائكة تثبت المؤمنين في القتال، تثبت الذين آمنوا. الملائكة تكتب أعمالنا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فانظر كم وظيفة، يعني مثلا لما الواحد في قيام الليل يقوم يتطهر ويتسوك ويقوم الليل، يضع ملك فاه على فيه، يعني على فم القارئ، فلا يخرج آية من فم القارئ إلا تدخل في فم الملك. الملائكة ترفع أعمال العباد إلى الله، يعني تنزل صلاة العصر وصلاة الفجر وترفع الأعمال. وفي أشياء تختصم فيها الملائكة، أحيانا مثلا هذه إيش تكتب، فيرجعون إلى الله إنه عبدك قال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. كيف تكتب، كيف يكتب أجرها؟ ما عندهم لها يعني أجر معلوم، فالله عز وجل يقول اكتبوها كذا أو ادخلوا هذه لعبدي يوم القيامة يجزيه بها. أحيانا تختصم الملائكة مثل ما صار في قصة قاتل المئة، اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. طيب نأخذ بالآية يعني هناك مسألة إن هذا أخي له 99 نعجة، بعضهم ذكر أن المقصود بالنعجة المرأة، وقالوا النعجة تقع في كلام العرب على أنثى بقر الوحش وعلى أنثى الضأن، وأن العرب تعبر بها عن المرأة وتعبر عن المرأة بالشاة كما قال الأعشى: فرأيت غفلة عينه عن شاته فأصبت حبة قلبها وطحالها. أراد عن امرأته. وجاء في بعض القراءات التفسيرية 99 نعجة أنثى، ونعجة بفتح النون، وإن قال بعضهم بكسرها نعجة، لكن الجمهور على فتحها. لكن ظاهر، لكن يعني على لغة العرب، ظاهر من لغة العرب النعجة هي النعجة وليست المرأة. نعم هي أنثى، هي أنثى في ال... هي أنثى في الغنم بطبيعة الحال. وطبعا لما تكون إناث معناها أنها تلد، ومعناها أنها ترضع، ومعناها أنها يعني ينتفع بها، ينتفع بها انتفاعا في قضية الدر والنسل. يعني ممكن يكون أيضا في درس في قضية الطمع. يعني واحد عنده 99 نعجة، واحد عنده نعجة، بدل ما يخلي النعجة له ويقول له يا بلح خلاص انت ما عندك إلا نعجة بس، خلاص هاته بس خليه حطه مع غنمي بس انت روح خلاص. يعني لا يزال بيجي إلا لازم يأخذ منه. وعزني في الخطاب، كلامه أقوى من كلامي، ضغط علي. وهنا ممكن نأخذ يعني فائدة في عدم جواز إحراج الآخرين للاستيلاء على ممتلكاتهم، عدم جواز إحراج الآخرين للاستيلاء على ممتلكاتهم. طيب كيف شعر داود عليه السلام انه في فتنة؟ قيل ان الملكان اختفيا فجأة، يعني بعد ما قال له هذا المظلوم وعزني في الخطاب وحكم داود وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وانك كثير من خلطاء لا يظلم بعضهم على بعض الذين امنوا عن الصلاحات وقليل ما هم، وحكم عليه وانت قال له اهدد الذي اخذ بالعقوبة، وهذا يقول واختفى فجأة. ففهم داود أن هذا المجيء ابتلاء من الله، وأن هذان ملكان، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. طيب أيضا ممكن يعني نأخذ من هذه القصة أن الإنسان لابد أن يحذر من الحكم، من الجور في الحكم ولو بين الأولاد. ترى الأب يحكم بين الأولاد والأم تحكم بين الأولاد، يعني قد يتولى الأب أو الأم منصب القضاء، وأحيانا المدرسين اللي في المدرسة يحكمون وهم لا يشعرون أنهم يحكمون. يعني يجيك اثنين من الطلاب، أو يجي مثلا عندك ولدان يأتيان إليك فيها يعني فيها صورة مصغرة لقضية دعوة المحكمة، خصومة أخذها مني، لا ما أخذها، لو كسرها. طيب يلا البين على المدعي. يعني لابد يكون عندنا شيء من الإلمام بطريقة الحكم. يعني مثلا سماع الدعوة من وين؟ من المدعي. يلا اتكلم انت، اسكت انت، انت المدعى عليه اسكت، خلي هذا يخلص. يلا المدعي خلص ادعى قال كذا كذا كذا كذا. طيب فيقال للمدعى عليه تقر انت، تقر بالدعاء هذا؟ لانه ممكن يقر يريحنا من اولها، فإذا قال لا رجعنا للمدعي، يلا يا ابن حلال هات بينتك، ماذا عندك من الأدلة؟ طيب فيقول بينته، طيب ما عندي بينة، يقال الآخر طيب ترضى بيمينه، أنت ما عندك بينة، لو حلف هذاك أنه ما له شيء عندي، لو حلف لك ما لك شيء عندي، ما لك شيء عنده، ترضى خلاص تأخذ باليمين. يعني في قواعد في الحكم، في قواعد في سماع المشكلة والحكم فيها. فأحيانا الأب يتولى منصب القضاء والأم تتولى منصب القضاء والمدرس يتولى منصب القضاء وهم لا يشعرون وأبد ماشيين على يعني أحيانا على عماها وبالخط وبالهوى ولذلك فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، نذكر به أنفسنا لأننا نقوم في مقام القضاء أحيانا لا ندري ما نشعر. أحيانا المدير يقوم بها بين الموظفين، يأتون يحتكمون إليه، ولو كل قضية يقول لهم يلا روحوا على المحكمة، طبعا إنهاء العملية صلحا طبعا هذه أسلم شيء، لأنك إذا أنت تبغى تتولى منصب القاضي في الحكم بين الموظفين والأولاد والطلاب والكذا، طيب لازم لازمك علم بأصول القضاء، وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب اللي هو أصول القضاء. طيب إذا أحسن شيء إنهاء صلحا، لأنك إذا أنهيت صلحا يعني خلص ما راح يكون عندك فتوى وحكم شرعي حكم قضائي وتقضي بينهما، وإنما أنت مصلح، وهذا أهون، هذا أهون. طيب إن هذا أخي على ديني أو إنه صاحبي وصديقي، الواقع فيه ناس يغلبون الآخرين على حقوقهم، عزني في الخطاب وقهرني في الخصومة وأخذ حقي كثير، أنت تتراها أحيانا في العائلة الواحدة، ناس تأخذ حقوق ناس، إخوة يأخذون حقوق إخوانهم، ذكور يأخذون حقوق الإناث مثلا. شركاء وأصحاب يبغي بعضهم على بعض ويصير فيه تعدي. طيب أيضا تقديم الاستغفار على صلاة التوبة، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فاستغفر ربه يعني الواحد أول ما يحس أنه أخطأ أو ظلم أو جار أو يعني أذنب، أول شيء إيش؟ الاستغفار، ثم يذهب يعني يصلي صلاة التوبة، يصلي صلاة التوبة ويكون قد أتبع استغفاره بصلاة التوبة. أتبع استغفاره بصلاة التوبة. من هذه القصة أن الواحد لا بد يكون له خلوة الله عز وجل، يعني مهما كان مثلا يقوم بوظائف الدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر والحكم بين الناس وتعليم الناس وتعليم الناس، لكن لابد يكون عنده يعني محطة تزود، وهذه الخلوة بالله والمحراب اللي في البيت وقضية الصلاة، هذه قضية التذنب، لأن مخالطتنا للناس يعني كثرة دخان بني آدم، دخان أنفاس بني آدم يعني يظلم القلب، تحتاج أن تجلوه بخلوة بينك وبين الله. وقد كان لداود عليه السلام يعني مع أنه كان نبي وملك وقائد عسكري يعني خالط الناس كثيرا، ومع ذلك إيش كان له خلوة بربه. طيب النزاهة في عرض القضايا، شوف خصمان بغى بعضنا على بعض، لاحظ كيف عرض القضايا، خصمان بغى بعضنا على بعض، يعني ما قال هذا بغى علي أو الثاني قال هذا بغى علي، لا لم يبين الباغي، هو يقول أنه في ظلم، حصل ظلم لكن أنت أحكم، فمن الذي يعين الباغي؟ الحاكم. فهذا أدب أيضا معه من هذه الجهة. ممكن يؤخذ من القصة أيضا أنك إذا شفت واحد خايف متروع مثلا أنك تسكن روعة، يعني اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. يعني الواحد أحيانا يتروع من أشياء مفاجئة، فماذا ينبغي على أخيه المسلم؟ إنه يسكن روعته. ترى إذا سكنت روعة مسلم هذا من أبواب الثقة. طب كيف تسكين الروعة؟ كيف نلاحظ في عدد من الآيات كلمة لا تخف، يعني مثلا هنا ففزع منهم قالوا لا تخف، هذه واحدة. مثلا موسى لما ألقى العصا حية وانقلبت حية وثعبان ولا مدبرا ولم يعقب، قال الله لا تخف. لما جاء موسى هاربا من الأقباط من القبط ودخل مدين وهو يخشى ويتلفت، ولما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من قوم الظالمين. لاحظ شوف عبارة لا تخف من عبارات تسكين الروع، تسكين الفزع، لا تخف. ثم يطمئنه بأنواع الأشياء الاطمئنان الأشياء الأخرى، إنك من الآمنين ترى ما يصلون إليك هنا وأنهم بعيدون عنك، وسلطان فرعون ما هو على مدين، ومدين ما هي تحت حكم فرعون، ولقال لا تخف إنك من الآمنين، والله قال لموسى إنه لا يخاف لدي المرسلون، ويعني هنا لا تخف خصمان بغى بعضنا، يعني لا تخف بعين التبيين، يعني أنه ترى نحن سنين خصمان بغى بعضنا على بعض إلى آخره. طيب ممكن نأخذ من الآية أيضا واهدنا إلى سواء الصراط، إنه قد يأتي يعني الناس في حاجة إلى الدلالة على طريق الحق، ويعني الحاكم بالعدل يدلهما على طريق الصواب والحق، وكذلك المفتي، يعني القاضي يهدي إلى سواء الصراط والمفتي يهدي إلى سواء الصراط، الداعية والعالم يهدي إلى سواء الصراط. ما هو سواء الصراط؟ اللي هو الصراط الطريق المستقيم، الطريق المستقيم. طيب في قوله فقال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. معناها قال عطيني نعجتك، ولما تمنع شد عليه بالكلام وهدده وضغط عليه، ضغط عليه. الحينما أشرنا إلى قضية ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، يعني إذا رحت أنت ضغطت على واحد وأخذت مثلا شيئا منه تحت الضغط، تحت الضغط والإحراج والإكراه والإلحاح، ترى الإلحاح أحيانا يا أخوان، الإلحاح ترى أحيانا يصير أخذ بالإكراه، لأنه هذاك ما أعطاك إلا خلص قفشا، بس يبغى يفتك من، يبغى يعني يطلع من إلحاحك، لأن هذا الإلحاح إيذاء، فلكي يوقف عنه الأذى أعطاك. فإذا رحت واحد قلت هات أعطيني، لازم تعطيني، ما يمكن إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا وعطاك هذه العطية، ممكن تكون حرام لأن تحت الإلحاح والإكراه والضغط. وفي سوق حراج السيارات أول ما يدخل يستلموا الشريطية والدلالين، إلا بع غيره، بع بخمسة، يتكاثروا عليه، يتكاثروا عليه كالذباب، بع بخمسة عشر، يلا بع. حتى لو باع بخمسة عشر، هذه أصلا البيع تحت الإلحاح والضغط والإكراه والأصوات والإحراج، ترى حرام. إنما البيع عن تراض، تراض، فما في تراضي. يعني لو ترك هو لوضعه الطبيعي ما راح يلا، لا يمكن يبيع بهذا. هل ممكن تستغل مجالس القضاء في الموعظة؟ يعني لما تكلم، يعني أول ما قال وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال عجزك إلى نعاجه، جاء هنا دخلة، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه موعظة. إذن أنت لو جاءك واحد يسألك مثلا أحيانا سؤال استفتاء أو سؤال قضاء مثلا، ما تعطيه بس الجواب وخلاص، لأنه قد يكون رجل يحتاج، الموقف يحتاج إلى موعظة. لما زوج وزوج اشتكوا مثلا عند أبيها ولا عند أبيه ولا عند قبل ما يقول الحق معك ولا الحق معها، ولا يلا أنت أقوم أعطيها ولا أنت يقوم يعطيه ولا خذ دخلة موعظة قبل الحكم، قبل الحكم. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فيها هذه مهمة، مثل يوسف عليه السلام لما جاء إليه يطلبان الفتوى في الرؤيا، ما أعطاهم الجواب على طول، لا، الحكم لله، وأعطاهم يعني كلام في موضوع، في موضوع يعني يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتم وأنتم. يعني هذه موعظة في موضوع التوحيد والشرك كبيرة. وبعد ذلك قال أما أحدكم فيسقي ربه خمرا، وما الآخر فيشرب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. إذن في مقدمات أحيانا أهم من الجواب، يعني بيان يوسف عليه السلام للتوحيد وللشرك وللحكم بما أنزل الله أهم من تعبير الرؤيا. ولذلك مقدمات بعض الأحكام والأقضية وتفسير الرؤى، مقدمات بعض الفتاوى والأقضية للقضاء وتفسير الرؤى أهم من يمكن موضوع القضاء نفسه الذي جاءوا به، أو موضوع الاستفتاء الذي جاءوا به، أو موضوع تعبير الرؤية الذي جاءوا به. وهذه الحكمة في التعليم، والتي تفوت كثيرا من الناس، تفوتهم إيش؟ ان جيب مقدم ان الان فرصتك تدخل للوعظ. فلو الناس الان متشوقين ومتشوفين ومتلهفين للقضاء، يلا عطنا الحكم، والثاني يقول عطنا الفتوى، والثالث يقول عطنا تفسير الرؤيا. طيب وهذه لا بد من بيانها، لا بد من بيانها، ما هو بس يلا بس تكلم وامشي، ما هو تكلم وامشي ولاعت الجواب يلا توقع خلاص. هات ال هات الجواب مع التعليق المهم هذا. طيب أرى أن نكتفي بهذا القدر اليوم، لأنه يعني أطلنا قليلا وندخل في الأسئلة مباشرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تدبر كتابه والعمل به وفهمه، إنه سميع مجيب. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت إن خير الأمة هم النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون، ما ردك على هذا؟ هذا جميل، هذا صحيح، لا شك أنه أفضل الأمة، هذه الأمة أفضل شيء من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء الراشدون على ترتيبها، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. كيف برجل تأخر عن الوتر حتى أذن الفجر وقام صلى شفعا ثم صلى ركعتي الفجر ثم ذهب إلى الصلاة؟ قد ثبت عن جماعة من السلف، وثبت في بعض الآثار أيضا، إن الوتر يصلى بين الأذان والإقامة، يعني يصلى وترا، يعني لو أذن صلاة الفجر صلي وكان بقي لك ركعة الوتر صلي ركعة الوتر، بقي لك ثلاث ركعات قم وهات الثلاث ركعات. الشفع إذا أردت تقضي الوتر بعد طلوع الشمس تقضيه شفعا. طيب إذا جاءت على يدي نجاسة هل أزولها فقط أم أعيد الوضوء؟ لا، ممكن تزيلها فقط، إذا أنت متوضي فقط تزيل النجاسة وإيش؟ ولا يبطل الوضوء. يعني هل يبطل الوضوء بورود نجاسة على عضو من الأعضاء؟ الجواب لا، لأن ورود نجاسة تغسل النجاسة فقط. من هو أبو النبي سليمان؟ غريب السؤال. طيب هو داود، هو اسم سليمان بن داود. ما حكم قول باي؟ زعم بعضهم أن هذه الكلمة معناها في حفظ البابا وإلى إثبات، والأجانب عندهم كلمات يقولونها تحية في التحية في اللقاء، هاي باي، يعني الحمد لله الذي أعطانا السلام، نقول السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله، ولما ندخل نسلم ولما نطلع نسلم، لا هاي ولا باي. فبعض الشباب يحلو له كذا، يعني هاي شباب وهو طالع، باي شباب، باي باي باي. طيب وين السلام يا أخي؟ وين الأجر؟ وين التحية؟ يعني وقال عليه الصلاة والسلام ليست الأولى بأحق من الأخرى. إيش يعني ليست الأولى بأحق من الأخرى؟ يعني أنت يعني سلامك وتسلم عليهم وأنت ماشي مثل أهمية تسلم وأنت داخل، مثل أهمية تسلم وأنت داخل. فلا تنسى تحية الإسلام السلام، أن تلقى هذه التحية عند اللقاء وعند الفراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض البنات يضعون صور بدون ظهور الوجه ويتساءلون في الموضوع بحجة أنه لا يعرفون أحد. هذه مصيبة أخرى من مصائب الإنترنت، أنه تحط صورتها صورة الجسد بدون رأس، صورة الجسد بدون رأس. طيب ما يجوز، يعني ما يجوز المرأة الحين لو امرأة مشت في الشارع وغطت وجهها وشعرها، غطت وجهها ورأسها وكشفت، نحرها وصدرها وذراعيها وساقيها، يلا مشت في الشارع، ايش الحكم؟ فوضع بنات صورهن في الانترنت من غير وجه قلة حياة وقلة أدب وقلة دين وقلة ورع. طبعا هو الله عز وجل أمر بستر الوجه فقط؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة عورة، رواه أحمد وهو حديث صحيح، رواه المرأة عورة كلها، ما فرق لا وجه ولا رأس ولا ذراع ولا ساق ولا قدم ولا، المرأة عورة يعني كلها من فوق لتحت عورة. فكيف تجي بعض البنات حط صورة، يقول من غير الوجه حط صورة الجسم حط صورة كذا، والعياذ بالله ممكن يعني حتى لو قد تخرج على إيش التعري وعلى تبرج الجاهلية الأولى. والأخ السائل قال أرجو توجيه كلمة تحذيرية خصوصا ونحن الآن بالعطلة الصيفية، لأنه سبحان الله صار الإنترنت التنفيس، ما خلص عطلة روحوا على الإنترنت. طيب إيش حتروح تسوي في الإنترنت الآن؟ في إجازة، يلا خلص آخر اختبار، آخر اختبار اليوم، يلا على مباشرة على وين؟ على الشبكة. قال بطلنا نسافر في الصيف، ليش؟ انفلونزا الخنزير. طيب جزاكم الله خير، شكرا، كويس يعني على الأقل ربما انفلونزا الخنزير هذه منعت منكرات. من فوائد انفلونزا الخنزير أنها قد تمنع السفر إلى بلاد الكفار، طبعا مو خوفا من الله أو أنه التزاما بالحكم الشرعي أو أنه ما نبغى نسافر لبلاد الكفار خوفا من الفتنة وأنه حتى ما نتعرض إلى شيء يعني يضعف ديننا، لا، علشان ما نصاب بإنفلونزا الخنزير. فالآن تسمع عبارات مثلا والله كنا بنسافر الصيف هذا، بعدين قلنا بلاش حنا خايفين على الأولاد، بس الآن هذا خايفين على الأولاد؟ طيب وخايفين من الله مثلا؟ ما في. ولذلك يعني هنا لابد أن نثير مسألة يا أخوان، يعني الخوف من الله قبل الخوف من إنفلونزا الخنزير. إذا كان المكان الذي ستذهبون إليه مباحا فروحوا، توكل على الله وروحوا، وإذا كان مكان محرما أو فيه منكرات ترى ما يجوز. في إنفلونزا خنزير ولا ما في إنفلونزا خنزير؟ كل ما يعني لابد يصير فيه كف عن المحرمات حتى لو كان فيها سلامة البدن أو فيها سلامة المال. المؤمن ليش؟ لأن سلامة الدين مقدمة. طيب هنا سؤال يقول أخ لكم مش عارف يرجع لطريق ربنا خالص ومتزوج في حياتي واحدة ثانية ومش قادرين نبعد عن بعض مع العلم أننا لا نتعدى الكلام، طيب أولا هناك سبيل مباح لمثل هذه العلاقة وهي قضية إيش؟ الزواج، والله عز وجل أباح الثانية والثالثة والرابعة. طيب يقول هو احنا مش موافقين علينا احنا اقارب واهلنا مش موافقين عليه. اذا ما استطعت ان تصل الى مبتغاك بالحلال فلا يجوز ان تصل له بالحرام. اذا ما استطعت ان تصل الى مبتغاك بالحلال فلا يجوز ان تصل اليه بالحرام. ولذلك لا بد من الكف عن الاتصالات، تكف عن الاتصالات والعلاقة، إنهاء العلاقة خلاص. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، إيش يعني فانتهى؟ يعني خلاص كف هذا. فالنصيحة لك يا أخي إنك تنتهي خلاص. ولما عمر جاء فهل أنتم منتهون؟ قال انتهينا ربنا انتهينا. هذه قضية الانتهاء عن المعصية مهمة جدا. الكف خلاص انتهت العملية. هل المنتقم أن تكشف يديه عند الضرورة؟ عند الضرورة كيف يعني عند الضرورة؟ مثل إيش؟ ما أدري، ما أعرف، ما أستطيع أجيب على هذا. هل يجوز لها أن تذهب إلى طبيب أسنان مع وجود طبيبة لأن الأطباء أحسن؟ نقول إذا كانت الطبيبة تفي بالغرض ما يجوز تذهب للطبيب، وإذا كانت الطبيبة لا تفي بالغرض فعند ذلك يجوز الذهاب إلى الطبيب. قضية أحسن وأفضل هذه قضايا نسبية، فإذا كان يعني والله الطبيبة يعني 80% الطبيب 90%، من أجل الأشياء التكميلية والتحسينية الواحد مستعد يتنازل لأجل يعني الحرام والحلال، يتنازل 10% هذه. لكن لو قالت والله الطبيبة ما تصلح، ما تسد الغرض، يعني ما تزيل الألم ولا تحسن العمل، ولا تحسن العمل وممكن تفسد الأسنان أكثر من أول، إذا ثبت هذا بالتجربة وآراء الآخرين و إلى آخره، خلاص هذه ممكن الآن صار ما في، يعني أروح إلى واحد تفسد الأسنان لأن مجرد إن امرأة؟ لا. لكن الله أعلم إن واحد في الواقع يرى يعني فيه. مجال للبحث. طيب أقرضت أبي مبلغ وحال عليه الحول وبلغ النصاب، هل عليه زكاة؟ إذا كان تسديده لو سألتيه وطلبتيه فعليك الزكاة، وإذا كان غير قادر ما عليك الزكاة. لديها أخ شقيق تزوج من فترة قصيرة وساءت معاملته لها، ولاحظت أنه بوجود زوجته يتغير. معناها ركزوا على الزوجة هذه اللي هي السبب، ركزوا عليها بالدعوة والمعاملة الحسنة لعلها تكف عن إيش يعني شحن الزوج. شوج هل توجد رواية حول الحمار يعفور التي ينسبها بعض أهل الرفض الكتب أهل السنة؟ لا أدري، لكن في عندهم حديث عن الحمار مسلسل من أحاديث المسلسلة، اللي الحمار يقول حدثني أبي عن أبيه عن أبي عن جدي عن كذا عن مدري إيش عن عن عن عن إلى الحمار اللي كان عليه فلان عليه، وأخذ من المناقب لهذا الحمار. أمس أنا كنت أقول يعني لبعض الإخوان إنه يعني من موضات الأدب الحداثي، ما يسمى بالأدب الحداثي، هذا الأدب الحداثي أنهم يريدون أن ينفوا عن الحمار صفة البلادة والغباء والكسل، ويدافعوا عنه أنه الشتيمة بالحمار أنه لازم ترفع فيها، يعني أنه هذه ما يصير، هذا ظلم للحمير وهذا كذا، والحمار بين مطرقة البلادة وسندان الإبداع. شوف أحيانا الأدب الحداثي يعني شيء عجب، يعني يقول الحمار بين مطرقة الإيش؟ مطرقة البلادة وسندان الإبداع. يلا وإيش جيبوا أهم، جيبوا مواضيع تثير اللغط وتثير كذا، ومواضيع تضيع أوقات الناس. سبحان الله، بعض اللي أشوفنا في الإنترنت يعني عنده مهارات في فتح مجالات تضيع أوقات الناس، فيجيب موضوع تافه وسخيف ويفتح التعليقات عليه، وشوف عاد الناس شغالين كتابات وتعليقات، شيء مثل موضوع هذا، واتهام الحمار بالبلاده والغباء هذا اتهام باطل، وان بعض الناس يشتم بعضهم بعضا بالكلمه، وهذا الحمار بالعكس كائن لطيف ظريف عفيف كذري ايش شريف رقيق مشاعر ورشيق وكل شيء على كل على وزن وجميل المنظر. يا اخي يعني انت انحرفت امزجتكم لهذه الدرجه؟ طيب الله عز وجل، طيب وين قول الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار؟ يعني هذه ايش؟ هذه عصيغه ايش يعني؟ هذا مدح الحمار ولا ذم الحمار؟ والله عز وجل لما قال ان انكر الاصوات لصوت الحمير، ايش هذا؟ مدح الحمار؟ هذا مدح لصوت الحمار ولا ذم؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فاللي فسد مزاجه يرجع يراجع القرآن، يمكن مزاجه يتصلح. لأن في ناس من الحداثيين هذول يعني سبحان الله أعجب، يعني يبغى يحسن الكلب ويحسن الحمار ويحسن بعد العقرب ويحسن الفار ويحسن تحسين المقبوع، يعني أشياء قبيحة شرعا المذمومة واللي ذم الله في كتابه، خلاص يحسن الخنزير، خلاص لأنه الحسن والقبح صار عنده قضية مزاج منحرف. ما هو رح خذ من القرآن، طيب خذ من القرآن. فيعني هذا حول مسألة الحمار يعفور التي يذكرونها. طيب يقول السؤال، تعليقا على قصة نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام، قال الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة في كتاب الإسرائيليات والموضوعات صفحة 275: ومن العجيب أن الحافظ الناقد بن كثير رحمه الله وقع فيما وقع فيه غيره في قصة أيوب عليه السلام من ذكر الكثير من الإسرائيليات ولم يعقب عليه، فقد ذكر أنه يقال أنه أصيب بالجذام في سائر بدنه ولم يبق منه سليما سوى القلب واللسان يذكر بهم الله عز وجل حتى عافه الجليس وصار منبوذا في ناحية البلد إلى آخره، ثم قال: والذي يجب أن نعتقده أنه تلي، ولكن بلاؤه لم يصل إلى حد هذه الأكاذيب من أنه أصيب بالجذام، وأن جسمه أصبح قرحة، وأنه ألقي على كناسة بني إسرائيل يرعى في جسده الدود وتعب فيه دواب بني إسرائيل إلى آخره، إلى آخر الكلام. قال: وأي فائدة تحصل وهو للرسالة وهو عقلك الحار المزرية، والأنبياء إنما يبعثون في خيار قومهم، فإن كانت عشيرته فتواري وتطعمه بدل أن تخدم زوجته الناس بل تبيع ضفيرتها في سبيل إطعامه، بل أين كان أتباعه المؤمنون به، فهل تخلوا عنه في بلائه، وكيف والإيمان ينافي ذلك، والحق أن ينسي القصة مهلهل ولا يثبت أمام النقد ولا يؤيد عقل سليم ولا يكون صحيح، وإنما أصيب عليه السلام به أيوب إنما كان من نوع غير المنفر، وأن من الأمراض التي لا يظهر أثرها على البشرة كالروماتيزم وأمراض المفاصل والعظام ونحو ذلك، فما تعليقكم؟ والله يا أخي شوف، إذا كان مصدرها إسرائيليات خلاص ما يعني انتهينا، لكن القصة يعني ابن كثير رحمه الله صح أن أورد إسرائيليات، ويعني ذكر يعني أشياء في ذكر ابن كثير رحمه الله أشياء في قصة أيوب، لكن ذكر منها حديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يعني صححه الشيخ الألباني، الحديث صححه بعض المحدثين كالشيخ الألباني، وأنه أيوب عليه السلام يعني أصيب بالبلاء 18 سنة، 18 سنة، و يعني ذكر الحديث، وبالتالي فإن المستند ما هو بس رواية إسرائيلية. وساقه من كلام من حديث ابن جرير وابن أبي حاتم، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث به بلاء 18 سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين كان من أخص إخوانه به، كان يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه كذا كذا، قصة أمس ذكرناها، هو الأمس يعني ذكرنا المسألة، وأن المرأة نفسها الزوجة ما عرفته لما عافاه الله وسألته وين أيوب، قال فلما عرفت أنه هو يعني كان يعني هذا كان أمرا غريبا عجيبا. فإذا المستند حديثا مرفوع من رواية أنس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإذا كان المصدر حديثا صحيحا فما هي إسرائيليات الآن؟ فرفضوا القريب والبعيد، نفروا، بقية التفصيلات التي جاءت التي ربما ترد يعني في بعض الإسرائيليات هذه التي لا نستطيع أن نعتمد عليها، ولكن هذه الرواية يعني رواية من جرير وابن أبي حاتم المرفوعة عن أنس رضي الله عنه مرفوعة صححها بعض أهل العلم، إذن يعني هذه تبين أن في بعض الأشياء المذكورة في الكلام السابق صحيحة، ولكن بقية الأشياء يعني هل هو جذام؟ ما ندري، هل هو مثلا يعني أنه رمي على مزبلة؟ ما في حديث ما في رمي على مزبلة. فإذا في أشياء يعني في أشياء مستنكرة نعم، بس هي أشياء صحيحة. يقول يعني قرأت عبارة كلما ذلت نفسك لله وحده كلما أبعدك عن العباد والحاجة والشكوى لهم. أيوة يعني كلما ذلت نفسك لله صرت قريبا من ربك وصارت الشكوى إليه كافية، صارت الشكوى إليه كافية وما تحيجك إلى أن تشتكي إلى الناس، يعني الله يصبرك، يعني يصبرك بحيث ما تشتكي للناس، أو يغنيك بحيث ما تحتاج للناس، إنه كلما ذلت نفسك لله أغناك الله فلا تحتاج لغيره. يعني ما يعني أن ذلك لربك منعك من ذلك للغير خلاص، فإما أن يغنيك الله فلا تحتاج إلى أحد، أو يصبرك فلا تلجأ إلى أحد غيره. طيب، وما حكم يعني الشكوى واللجوء في أشياء لا يقدر عليها المخلوق؟ جائز، ولكن الشكوى لله أولى من الشكوى للناس. طيب، مات أبي وأمي وأنا صغيرة، وجدي والد أمي توفي بعد أمي، ولكن هذا الجد ليس له أبناء من الذكور، وبالتالي عند وفاته يرث فيه أبناء إخوته، ولكن هذا الجد كذب ميراث ببيع وشراء لبناته، وبالنسبة لأمي المتوفاة فهو باع لي ولأخواي بطبيعة الحال نصيب أمي، فهل يلزمني الآن أن أرد حق أبناء أعمام أمي؟ طيب، الآن هو وهب ولا ورث؟ وهب في حياته ولا أوصى بعد مماته؟ طبعا أنت تصيري بنت ابنته، معناها أنت غير وارثة، ما دمت بنت ابنته إذا أنت لا ترثين منه، فيجوز له أن يوصي إليك، بينما لا يجوز له أن يوصي لوارث، يجوز له أن يوصي إليك. طيب هل المنتقل طيب هذا السؤال يقول ما معنى إسرائيليات؟ يعني من أخبار بني إسرائيل، يعني ما هي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وإنما هي أخبار عن بني إسرائيل، عن أصحاب موسى وأصحاب عيسى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: يلحد بمكة كبش من قريش اسمه عبد الله، عليه مثل نصف أوزار الناس. هل هذا هو عبد الله بن الزبير؟ كلا والله، كلا والله، عبد الله بن الزبير أكرم من ذلك، صحابي الجليل أبو الزبير أم أسماء. يعني هذا يعني جمع بين طيب الأصلين، أول من سمي بالمدينة عبد الله هو بن الزبير، واليهود قالوا أو ما جاء المهاجرون المدينة سحرناهم فلا يولد لهم ولد، وفعلا مكثوا مدة ما جاء ولد، ثم ولد عبد الله، ففرح المسلمون فرحا شديدا أنه لا في سحر ولا شيء، وأن ما زعمه اليهود من سحر المسلمين بحيث لا يولد لهم كلام باطل، فكانت فرحة المسلمين بعبد الله بن الزبير عظيمة. فكيف يحمل نصف أوزار الناس؟ ثم هو أقام الدين بمكة، هو الحجاج اللي قصف الكعبة بالمنجنيق، وهو اللي حاصر عبد الله بن الزبير، وهو الذي ظلم عبد الله بن الزبير وقتل عبد الله بن الزبير، فصحابي الجليل. فبعد كذا نروح نجيب الحديث، وحديث هذا أنا حديث موضوع مكذوب مكذوب. يلحد مكة كبش من قريش اسمه عبد الله، عليه مثل نصف أوزار الناس، حديث موضوع. هذا اخترع. يا أيها الناس، على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية، أخرجه البياقي. إن كان حديث صحيح نرجو منكم التوسع في شرحه. يعني العتيرة هي نوع من الذبائح، ذبيحة تذبح في رجب. هذه اختلف العلماء فيها. فعندنا الآن حديث لا فرع ولا عتيرة، والفرع بفتح الراء أول نتاج الإبل والغنم، كان أهل الجاهلية يذبحونه لأصنامهم، والعتيرة مأخوذة من العتر، وهو ما يفعل من الذبح. فإذا ذبح لغير الله فلا يجوز، وكان أهل الجاهلية يذبحون الفرع لأصنامهم رجاء البركة منها، فأبطل الشرع هذا، لا فرع ولا عتيرة. وقال بعضهم المعنى هو نفي الوجوب، يعني لا وتيرة لا عتيرة واجبة. وقال بعضهم لا عتيرة مؤكدة في الاستحباب، طيب لو واحد ذبح أول النتاج لله، ذبح أول النتاج لله، فيكون في إذن هذا يكون أمرا مستحبا، والعتيرة كان أهل الجاهلية يفعلونها في رجب، فجاء عند أبي داود والنسائي أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان، يعني لا تخصوا رجب بالذبح، لا تخصوا بالذبح، اذبح في أي شهر كان. فلذلك قال بعض العلماء إن الشرع ما أبطل الفرع والعتيرة من أصلهما، وإنما أبطل ذبح أول مولود للسائمة للأصنام، وأبطل تخصيص شهر رجب بالذبح، فقال لك اذبح فيه وفي غيره. وأما حديث كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت وكل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية. الحديث ضعفه الخطابي وحسنه الترمذي، وقد نفت الشريعة وجوبه، وكان أهل الجاهلية يعتقدون وجوبه، فجاء الحديث من شاء عتر ومن شاء لم يعتر، فإذا هذا صريح في عدم الوجوب، لكن لا ينفي الاستحباب ولا يثبته. وقد جاء عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة فحسنها، وفي حديث آخر يعني عن أبي رزين العقيلي قلت يا رسول الله إن كنا نذبح ذبائح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا، فقال لا بأس به، قال وكيع بن عديس فلا أدعه، والعتيرة الرجبية كان أهل الجاهلية يذبحون في الجاهلية في رجب تقربا لأصنامهم، فألغيت قضية الذبح للأصنام، وألغيت قضية تخصيص رجب بالذبح. فصار الذبح في رجب كالذبح في غيره، يعني ما يعني الذبح لا يخص برجب، وإنما يذبح في رجب وفي غير رجب. فالخلاصة أن بعض العلماء استحبوا ذبيحة رجب، يعني خلص توزع لله تعالى، وبعضهم قال هذا منسوخ أو هذا يعني كان مثل الجاهلية ثم أبطله الإسلام، وأنه يعني ما نستحب شيء إلا بدليل. فعلى أي حال يعني في أشياء محرمة واضحة، اللي هي طبعا الذبح للأصنام، وقضية تخصيص رجب بالذبح، تقرب إلى الله بتخصيص رجب للذبح هذه أيضا بدعة. بعد ذلك ذبحوا فيه وفي غيره، أو وزعوا ذبيحة في رجب على الفقراء، ويعني اقتنع بعضهم بمسألة استحباب الذبح وتوزيع الفقراء لا مانع، المسألة صارت سهلة، قضية تذبح وتوزع الفقراء هذه أهون. أما اعتقادات معينة ما وردت في الشرع بتفضيل مثلا يعني أمر معين لم يفضله الشرع، أو عمل على طريقة وصيغة معينة ما وردت في الشرع، فهذا هو الذي نحذر منه. طيب يقول السلام عليكم. عليكم السلام. طيب بركاته. ما حكم الضمان الإضافي على السلعة إذا كان ملحقا بعقد البيع الأصلي؟ فلا بأس، لأن التابع تابع، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المنفصل. وأما إذا كان شراء ضمان منفصل بعقد منفصل عن عقد البيع، يعني أو عقد الشراء، يعني شراء السيارة مثلا، فهذا لا يجوز، لأنه تأمين محرم من ميسر. تدفع مبلغ في الضمان، تدفع مبلغ للضمان، إذا صار شيء صلحه لك، ما صار شيء راحت فلوسك، ما يجوز إذا كان منفصلا. أما إذا كان تبع البيع، أنت اشتريت سيارة قالوا لك شوف السعر اللي أعطيناك إياه داخل فيه ضمان 5 سنوات، قال ممتاز طيب شكرا، لأنه أنت ما شريت هذا الضمان لوحده. لكن لو شريت السيارة مثلا ب100,000 وبعدين رحت تقول لهم ما في ضمان، قال لك طيب نبيعك ضمان مستقل ومنفصل، هذا لا يجوز. فإذا يحتمل ويغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. أنا عندما أفكر في أحد الحمد لله لا أحسده، ولكن لأجل أنا ما أصيبه بالعين ما أزكي نفسي إني أقرأ وردي، أؤمن أن العين حق. إذن خلاص استعملي ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فليبرك، يعني تقولي اللهم بارك فيه، اللهم بارك عليه، اللهم بارك فيه، اللهم بارك عليه، تدعي بالبركة للشيء الذي أعجبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي تفرق في التعامل بين الذكور والإناث ما يسبب مشاكل، ماذا تفعل يسبب بخس حقي؟ تنصح، تنصح أن يسرك أن يكون لك في البر سواء، لا تميز بينه بالمعاملة. العدل كما جاء في الشرع، العدل كما جاء في الشرع. ماذا تفعل النساء في فرنسا بعد أن صدر قرار منع النقاب؟ شوف هذه من مساوئ المكث في بلاد الكفار. وهنا يفكر الإنسان أحيانا تغيير المكان إلى بلد ما يعني ما يقيد حرية الدينية فيه ولا يمنع فيه من تطبيق أحكام الشريعة. حتى يحدث ذلك الشيء نوصي النساء بالإقلال من الخروج من البيت والثبات على الحجاب، وحتى لو دفعت غرامة ما فيها تدفع غرامة تثبت على الحجاب. وهذا من أسباب إفشال القرارات السخيفة هذه الظالمة الجائرة، تمرد عليها. طيب حديث يقول مالي يا جبريل مالي أراك متغيرا لولا قال ما جئتك حتى أمر الله عز وجل بمفاتيح النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل صف لي النار وانعك لي جهنم، فقال الله تبارك وتعالى أمر بجهنم فأوقد عليها فأعمى حتى حور حتى بيضت. طويل الحديث، هذا لا يصح وخلاص الدرجة. قال موضوع بهذا السياق والتمام الألباني في السلسلة الضعيفة، خلاص يعني واضح جدا أنه كلمة موضوع بهذا السياق والتمام يعني أنه موضوع يعني مكذوب مكذوب. هل يجوز أن يصام في رجب صيام زائد عن العادة؟ الجواب لا، لا يجوز تخصيص رجب بعبادة. ما ليش ألفوا تبيين العجب في موردة في فضل رجب؟ ليش؟ لأنه من كثر البدع اللي في رجب، أكثر شهر في بدع يمكن شهر رجب. عجيب الناس يعني ابتدعهم في شهر رجب. واحد طلق زوجته 3 مرات ويرجعها بعد العدة ولا بعد ما تنكح، إذا طلقها 3 فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم يفارقها هذا الغير بغير حيلة. يعني صار بينهم خلاف طلقها مثلا، وليس أن يتزوجها يحللها لزوجها الأول فيصير تيس المستعار الملعون. الكافر إذا أسلم ثم كفر هل يؤخذ بما عمل في الجاهلية؟ يقول السؤال إذا أسلم ثم كفر هل يؤخذ بما عمل في الجاهلية؟ ما هو مستبعد، لأنه إذا أسلم الإسلام يجب ما قبله. إذا كفر وأساء يؤاخذ بالأول والآخر. ماذا يعني أن السيئات تعظم في الأزمنة والأمكنة الفاضلة؟ يعني تعظم قدرا لا عددا، لكن تعظم صفة، يعني تصير سيئة ثقيلة في الميزان إذا فعلت في مكة وفي رمضان وفي الأشهر الحرم ومنها رجب. أبي وأمي متوفين وزوج أختي هو اللي يقوم بشؤوننا، هل يجوز نسافر مع أختي زوجة للعمرة؟ لا، لأنه ما في محرم. اصبري حتى يرزقك الله بمحرم أو زوج. ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ الأخ من ماليزيا، السؤال القراءة فيها، قراءة الكهف سنة مستحبة وفيها أجر عظيم، ومن قرأها أضيء له من الجمعة إلى الجمعة الأخرى، أضاء الله له نورا وأعطاه رحمة وبركة وخيرا وعلما ونور قلبه بهذه القراءة. امرأة لها أبناء في سن المراهقة وهي مطلقة من والدهم، وهي التي تقوم بشأن بنتين وابن واحد وتربيتهم، وريد زوجها الثاني أن يأخذها تصوم رمضان في مدينتي في الجنوب، فما الحكم لو رفضت السفر معه وعلم أنه ليس هناك من يتابع أبنائه من ناحية التربوية في رمضان حيث يعيشون مع جدتهم؟ لا بد أن تطيعي زوجك في السفر، يعني خلص الآن ما تقولي له يعني والله أنا مشغول عنك ما ماني فاضي لك الآن وروح. أنت تطلب منه نعم، بس ما تتخلفي عن السفر معه إلا بإذنه. وحديث أنت أحق به ما لم تنكحي، ليش؟ لأنه الآن ستنشغل بزوج جديد، ولذلك يروح الولد حضانة الولد تروح إلى إيش؟ الحاضن الذي بعده، مثلا أمها اللي هي جدة الأولاد. طيب هل واجب على الزوج العدل في الإجازة ويقسم بين زوجتين؟ طبعا لازم يبات ليلة هنا وليلة هنا وليلة هنا وليلة. وإذا أراد أن يسافر لازم يقرع بين الزوج، إما أنه يأخذ هذه في سفر وهذه في سفر، أو أنه يقرع بينهما ويأخذ وتطلع لها القرعة، أو أنه يسترضيهما يقول أنت ترضي أنه أخذ فلانة وأنت تجلسي، يعني مشاورة استرضاء. أقرضت امرأة أقرضت رجل مبلغ من المال وما كتبت ورقة بذلك، ولما طالبته زعم أن المال صدق عن والدي المتوفى وهو كاذب، هل تلجأ إلى القضاء بدون بينة؟ على الأقل تأخذ يمينه مثلا، وربما أحيانا تصطلح معه على جزء من المبلغ مثلا إذا كان مثلا ماله قليل. فلو قالت إيش الفائدة ما عندي بينة، نقول إما أن تصبري وتحتسبي تأخذيها يوم القيامة، أو أن الرجل مثلا يخاف عند القاضي، أو أنه مثلا ما لما تطلب يمينه يقوم يترد يعني يحلف على الكذب فيصير يعني ربما يعترف. امرأة اشترت أرضه على أن تدفع المبلغ على شكل أقساط وعجزت عن إكمال المبلغ المتفق عليه من صاحب الأرض، وطلبت استرجاع المبلغ وتراجعت عن الشراء، وصاحب الأرض خصم 5000 ريال وزعم أنها غرامة على تعطيل الأرض وهي لم تسامحه. خلاص الحين صارت مسألة قضاء، خصومات إلى القاضي إلى القاضي. كيف تتعامل المرأة مع زوج عاجز عن الاتيان بنفقة البيت كلما دفعته لذلك لا يفلح؟ والمشكلة أن الزوج ملتزم والمرأة كذلك، لكن يعيشون بالاقتراض، ماذا تفعل المرأة وهي أمام هذا النوع من الرجال وهو يقول لا أدري ماذا أعمل، وأعانته كذلك برأس مال لبدء تجارة معينة وبلا فائدة ولا خبرة؟ هل تصبر معهم علما أن عائلتها مؤخرا تكفلت بنفقتها، يعني بعد ما يأسوا من الرجل والآن هم نادمون على هذا الزواج؟ يحق للمرأة شرعا طلب الطلاق بسبب عدم نفقة الزوج، هذا من الأسباب المبيحة، فيجوز لها ذلك لأنه قد أخل بشرط بشيء أساسي في الزواج من واجباته، أنفقوا عليهم، فيجوز لها أن تطلب الانفصال عنه. إذا أحسنت إليه أو أهله أحسنوا إليه ماشي، ولكن وهذا يحتاج ممكن معالجة نفسية حتى يبدأ يشتغل، ويبغى الوقت حتى مثلا يدخل فيه، ويمكن لو هي انفصلت عنه قد يكون فيه تأديب له فيعتمد على نفسه ثم تعود إليه بعد ذلك فتنفصل عن مدة لعله يكون فيها تربية له. هي مخيرة، تصبر ولا تنفصل، هي مخيرة. نرجو توجيه كلمة المراكز الصيفية وجمعيات التحفيظ بحيث ينظمون في الإجازة الصيفية حفظ القرآن كاملا في شهرين. ما الحكم لو نسي الحافظ؟ إذا نسي وهو يراجع مع المراجعة نسي فهو معذور، أما النسيان مع الإهمال هذا هو المشكلة. ونحثهم على قضية عقد حلقات المراجعة للشباب حتى تبقى الأشياء محفوظة. طيب الآن هذه خلاف، تذكر خلافا بين هي يعني زوجها عنده زوجة أخرى وأولاد من تلك الزوجة، وعنده وفي له إخوة يعني أعمام للأولاد، وفي خلاف على أموال في ماليزيا وأموال في السعودية، لا بد يجمع كل شيء ويقسم القسمة الشرعية، خلاص هذا هو الحل، يجمع كل شيء يقسم القسمة الشرعية، وممكن يسوي مجلس صلح يرضون يقول رضينا بحكم فلان وفلان مثلا، سووا لجنة تقوم على الموضوع ويوقعوا كل منهم راضين بنتيجة اللجنة هذه، وهذه اللجنة تجمع الأشياء وتحصرها وتقسمها على طريقة الشريعة وتوزع على كل واحد نصيبه وبس. قراءة المرأة القرآن على رجل دين خلق تقول ما أرى هذا، ينبغي أن يكون في النساء من يقرأ، وفي أظن موجود لو بحثت تجد. عملية تجميل ضرورية في الوجه، وقرر الطبيب أن تكون لها متابعة 6 أشهر، ومضى أكثر من سنة زوجها لا يستطيع مرافقتها لصعوبة عملها. والله هذه أنا أشوف أنه إذا عملية تجميل ضرورية خلاص إذن هي معذورة فيها، وأما قضية الآن متابعة العلاج فلعله يوجد في الداخل من يتابع بحيث ما تضطر للسفر بغير محرم، لأن السفر بغير محرم لا يجوز، ولعل الله يسر لها أحد من زوج أو غيره تسافر إذا اضطرت للسفر. لكن يعني يوجد يعني في محليا في ناس من أخصائي الجراحات يعني على مستويات عليا، فلو بحثت ستجد إن شاء الله حلا في الداخل. هل خلف 12؟ لا طبعا، لأنهم إذا التي تشتمل على كفر صريح ما يجوز تقدير صاحبها في الإمامة، وفي تقديم غش المسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف توفق بين حديث الصيام صيام رجل كل ضعيفة وبين أحاديث فضل الصيام؟ نقول يا جماعة الصوم في رجب مثله مثل غيره، يعني الاثنين والخميس في رجب صوم، الأيام البيض في رجب صوم، صوم يوم إفطار يوم في رجب مثل غيره، فلا تخصه بشيء ما تفعله في الأشهر الأخرى، بس لا تخصه بشيء لا تفعله في الأشهر الأخرى، لكن إذا في شيء تفعله في الأشهر الأخرى، مثلا تصوم 2 وخميس في الأشهر الأخرى، صوم أيام بيض في الأشهر الأخرى، خلاص صوم في رجب الأيام بيض و2 وخميس. طيب، سنكتفي بهذه الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يثيبنا جميعا ويهدينا صراطه المستقيم، ويغفر لنا ذنوبنا ويحسن خاتمتنا أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.